لعلها يبها وحد زنبي وافتخر يا حمر العين. ما يقال فلان دنق وجنبها معزمي مليان والله معطيني، والفجوج وساعة تتعب ما ناكبها، تعبت قبل شيوخ وسلاطيني، غاية ارضى الناس ماني بكاسبها، لو بذلت الجهد ما هم براضيني. سكت ما تستوي لي مجنبها، ما تعب ركبي بطرد المقفيني، والردية والنميمة وصاحبها شامخ عنها شمو نفسي ورجلي يمتعبها، فيها واللي حبهم بالشراييني، ذخري عود بول العمر ناجبها، شايب قبلي توفى موصيني، قال شرها لا تقصر بواجبها، احتفظ فيها على العسر وليني، وبالفحول الطيبة قم تعربها لين زانت معطر وش البداويني، كل صفر يوم تلعب مشاربها، تلعب بقلب الشقي سامي.